اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء، الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن، الذي نقدمه لكم بالتعاون والشراكة مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. في هذه الحلقة أيها الكرام نواصل القراءة من المنهج الذي نسير عليه، ونحن ننتصف الجزء الثالث في سنوات هذا البرنامج، وقد خصصنا إحدى السنوات وكثير من الحلقات فيها لتلاوة سورة الفاتحة ولمشروع تعليم تلاوة صحيحة لسورة الفاتحة. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، المقرئ في جمعية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض. حياكم الله الشيخ صابر. الله يحييكم ويبارك فيكم، السلام عبد الرحمن، وتقبل منا ومنكم ذلك العمل المبارك. اللهم أمين. بالعادة نسعد بك معنا في الاستديو، اليوم حبسك حابس في الزحام والطريق. أي نعم. لكن أهم شيء صوتك معنا الشيخ صابر اليوم. الله يطول عمرك، جزاك الله خير. الله يعطيك العافية. إذا أنتم مستمعين الكرام، اليوم نقرأ من سورة الممتحنة. الشيخ صابر، المنهج مفروض نقرأ من الآية السادسة حتى التاسعة حتى نتوقف عند يعني موقف مناسب. نعم نعم. لكن المقطع طويل، فما رأيك نأخذ كامل أو نقسمه؟ لو ممكن نأخذ إلى ثمانية، يعني إلى يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. نعم، وإنما منكم ممكن تصبح كأنها بداية جديدة. طيب، إذن مستمعين الكرام، المنهج هو من الآية السادسة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، إلى قوله تعالى إن الله يحب المقسطين. هذه الآيات التي نتلوها في هذه الحلقة. لمن يود المشاركة معنا فعلى الرقم 011-405-2999، الرقم مرة أخرى 011-405-2999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-11-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله أيها الكرام من جديد. طبعا كالمعتاد نستمع الآن لهذه الآيات التي نتلوها في حلقتنا بصوت ضيفنا. تفضل شيخ صابر. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الممتحنة سورة مدنية، عدد آياتها 13 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. أي لقد كان لكم أيها المؤمنون في إبراهيم عليه السلام والذين معه قدوة حميدة لمن يطمع في الخير من الله في الدنيا والآخرة، ومن يعرض عما ندبه الله إليه من التأسي بأنبيائه ويوالي أعداء الله فإن الله هو الغني عن عباده، الحميد في ذاته وصفاته، المحمود على كل حال. ثم يقول الله: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. أي عسى الله أن يجعل بينكم أيها المؤمنون وبين الذين عاديتموهم من أقاربكم من المشركين محبة بعد البغضاء وألفة بعد الشحناء بانشراح صدورهم للإسلام، والله قادر على كل شيء والله غفور لعباده رحيم بهم. ثم يقول الله عز وجل: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أي لا ينهاكم الله أيها المؤمنون عن الذين لم يقاتلوكم من الكفار بسبب الدين وأخرجوكم من دياركم أن تكرموهم بالخير وتعدلوا فيهم بإحسانكم إليهم وبركم بهم، إن الله يحب الذين يعدلون في أقوالهم وأفعالهم. ثم يقول الله: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أي إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بسبب الدين وأخرجوكم من دياركم وعاونوا الكفار على إخراجكم أن تولوهم بالنصرة والمودة، ومن يتخذهم أنصارا على المؤمنين وأحبابا فأولئك هم الظالمون لأنفسهم الخارجون عن حدود الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن استمعنا لتفسير هذه الآيات التي نتلوها من سورة الممتحنة، وكما ذكرت نقرأ من الآية السادسة حتى الآية الثامنة. طبعا في التفسير جاء على حسب المنهج فسر الآية التاسعة، وفي مسابقة المستمعين ربما يكون السؤال من أي مكان ورد فيه التفسير، لكن نحن نتلو إن شاء الله حتى نتيح مثل ما ذكرت مع الشيخ، نتيح فرصة أكبر للمستمعين، كلما قصر المقطع زاد عدد المشاركات. الشيخ صابر، إذا كان من أمور تود التنبيه إليها تفضل. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. إذا هذا المقطع المبارك، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. عندنا القلقلة في حرف الدال، ربما لو ضعف القلقلة في الدال لاشتبهت الدال بالتاء كأنها تصبح لقد كان لقد كان لا. فينبغي علينا أن نظهر القلقلة بشدة الحرف وانحباس الصوت فيه وعدم وجود همس، يعني التاء فيها همس لقد، أما لقد القلقلة تظهر لنا شخصية حرف الدال فلا يختلط بحرف التاء، ولا سيما أنهما من مخرج واحد. لو قلت أد أت إلى هما مخرج واحد، لكن الصفات هي التي تميز الحرف عن أخيه. لقد كان لكم فيهم أسوة بضم الهمز خوفا أن تشتبه بكسر الهمزة. كذلك ومن يتولى فإن الله، ومن يتولى فإن الله، اللام مشددة دون مد. يخشى أحيانا إنسان يقول ومن يتولى، بل باعتبار الفعل على أصله يتولى، فالبعض ممكن يعني يزيد في الألف المقصورة التي حذفت هذه، فلكنها للجزم حذفت ومن يتولى فإن الله. كذلك عسى الله أن يجعل بينكم، لو لم ننتبه لترقيق السين ستخرج قريبا من الصاد، عسى الله كأنها من العصيان وليس عسى الرجائية. يعني هذه بعض الأشياء. كذلك أن تبروهم، ربما لا ينتبه البعض، الكلمة طويلة إلى حد ما والراء مضمومة، البعض قد يقول تبروهم من بضم الباء، أو تبروهم مثل هذه الأشياء. وتقسطوا السين مكسورة مرققة، نخشى أن نفخمها نقول وتقسطوا بالصاد، وغالبا السين إذا جاء بعدها الطاء تميل إلى التفخيم، مثل الصراط ومثل هذه الكلمات، المقسطين والقصاص، مثل هذه الكلمات ينبغي علينا أن ننتبه لها، أن تقسطوا والمقسطين. هذا يعني بعض ما تيسر تنبيه عليه. جزاك الله خير. إذن نبدأ مع أول المتصلين في هذه الحلقة، معنا حامد من تهامة عسير، تفضل يا حامد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حامد. كيف حال شيخ صابر؟ الله يسلمك ويرضى عليك يا أخي الكريم، بارك الله فيك. تفضل يا حامد، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم أسوة حسنة في من كان يرجو الله واليوم الآخر. انتبه. والله من حامد لبس أعد مرة ثانية. لقد كان لكم في أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر والله ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ممتاز أكمل. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين هديتم منهم مودة والله غفور والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يغادروكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله. حسبك يا حامد حسبك. طيب احنا أخذنا إلى الآية الثامنة فقط يا شيخ حامد، لكن عندي وقفات خفيفة مع قراءتك، ما شاء الله متحذرة وسلسة وجميلة، وصوتك جميل وتجويدك رائع، لكن يمكن السرعة يا شيخ حامد بتخليك تضيع بعض الغنن وبعض الأحكام. عاديتم منهم مودة، هذه الغنن كلها وقعت في السرعة رغم قراءتك الصحيحة ومخارجك حلوة. عندنا القاف، حرف القاف يا شيخ حامد، القاف ضعفة جدا، خرجت مثل الغين. أول كلمة لقد لقد لقد كان لكم، اقرأ لقد كان لكم فقط، لقد كان لكم، لقد كان لكم، ضعفت صوت ضعيف شوي، ارفع صوتك، لقد كان لكم، وخليها بطيئة القراءة شوي، لقد كان لكم أسوة حسنة في لقد كان لكم. أنت تقرأ حفظا ولا غيبا يا شيخ محمد؟ حفظا ولا نظرا؟ حفظا يقول. عشان كده يمكن يقدر بعض الحروف الكلمات ويخرها. لقد كان لكم لقد كان. طب اقرأ وتقسطوا إليهم. مرة ثانية حامد. هذه أفضل قرينة. خلي الصوت يا شيخ القاف يعني الغين جوا شوي عند الحلق لكن القاف في أقصى لسان فخلي الصوت محبوس عندها. نعم الشيخ صابر راح حامد انقطع أيوة. الاتصال لكن أرجوك حامد أنك تستمع لنا في الإعادة يوم الجمعة العصر. ما شاء الله قراءة جيدة وسلسة لكن المشكلة فقط في حرف القاف. حرف القاف نعم ويعني بعض الحركات خفيفة مثلا قال فيهم لقد كان لكم فيهم أصبح. نعم طيب يعني لم تتحقق يعني كثرة منها. نعم. معنا الاتصال الثاني مالك من الزلفي تفضل يا مالك. أبدأ. نعم تفضل استعذ بالله. تفضل يا مالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين آتيتم منهم مودة. يا مالك اسمع الشيخ شوي. أنت تقرأ من أول عسى أساس أن الآية هذه السيد رقم 6 قصدك؟ إيه هذه الآية رقم 7. الآية رقم 6 تبدأ بعد 5 مباشرة يعني بعد ما تنتهي الآية 5 العلامة رقم 5 هذه كلمة لقد كان لكم هذه بداية الآية رقم 6 يعني الرقم يأتي دائما يا مالك بعد الآية وليس قبلها. ها؟ يعني فإن الله هو الغني الحميد هذه الآية 6 انتهت الآية 6 عسى الله هذه بداية الآية 7 فأقرأ بارك الله فيك الآية اللي قبلها. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. تفضل يا بطل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ويوم الآخر. يا مالك لمن كان لمن كان اللام مكسورة والميم مفتوح. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتولى فإن الله يتولى فإن بدون مد في اللام يا مالك. ومن يتولى فإن الله ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين آتيتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. صحيح مالك؟ ايه تقرأ من المصحف صح؟ ايه عندك علامات في اشياء كذا حروف صغيرة مرسومة فوق الكلمات كلمة مودة عليها حرف جيم صغير. مودة نعم عليها حرف جيم صح؟ وكلمة قدير عليها حرف جيم. مودة اي ممتاز عشان تقف عليها هذا احسن عشان ترتاح وقت مالك عليها عشان ما تطول على نفسك في في الجمل والكلمات. قف على كل الكلمات اللي عليها علامات هذه كلها. تفضل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما شاء الله مالك أنت قسطا الله يحفظك. يا مالك خلاص يا مالك مالك خلاص انتهت انتهت التلاوة يا مالك. الشيخ يسألك يقول لك انت في اي صف يا مالك؟ في اي صف تدرس؟ رحت الخامس. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بتحفظ في حلقة ولا شيء ولا في المدرسة يا مالك؟ ايه عندك حلقة؟ ايه عندي حلقة. انت جزاك الله خير حافظ الحلقة وواظب عليها دائما، وخصوصا لو عندك في الصيف دورة مكثفة ولا شيء، ولا يعني الحلقة موجودة في فترة الصيف عشان صلاة الصيف. جزاك الله خير. إن شاء الله بتصير أفضل وأفضل. الله يحفظك. شكرا لك يا مالك من الزلفي في أمان الله. الآن إلى جدة ومعنا من هناك لينا. تفضلي يا لينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. لينا تقرأين أي سورة؟ الممتحنة. يلا استعيذي بالله واقرأي. ما شاء الله. لقد كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. الله الله الله ما شاء الله تبارك الله. رأيك صلى عبد الرحمن ما شاء الله. قراءة ممتازة ما شاء الله. أنت سألتها في الأول تقرأ معي سورة يمكن توقعت أن أستقرأ سورة الفاتحة ما شاء الله. الله يحفظك ابنتي ما شاء الله. في أي صف أنت يا لينا؟ ها؟ تدرسين في المدرسة؟ لا ما أدرسين في البيت. ما شاء الله تبارك الله ممتازة ما شاء الله يا لينا. الله يحفظها الله يحفظها ما شاء الله تبارك الله. الله يجزيها خير ويجزي الوالدة كل خير. اللهم آمين. شكرا لينا من جدة في أمان الله. لا معنا رياض أو ريان من الرياض. ريان أنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ريان. استعيذ بالله واقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. لقد كان لكم فيهم بكسر الهاء. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. تفضل يا بطل. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين آتيتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. ولو وقفت أحسن يا ريان. لو وقفت مودة والله قدير والله غفور رحيم أحسن عشان تتعود على الأوقف هذا ترتاح كثير وانت تقرأ. بارك الله فيك. ممتاز ممتاز. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بارك الله فيك يا ريان ما شاء الله. ريان كم عمرك تدرس في أي سنوات دراسية؟ عمري 10 سنوات. الله يحفظك. صف خامس؟ أيوة بروح سادس. ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك ما شاء الله ممتاز. لو سألتك يا ريان إن الله أنت قرأت كذا إن الله يحب المقسطين قرأت إن الله إن هذا مشدد إيش نسويت أنا فيها إن الله غنى غنى أحسنت ممتاز ممتاز. أنت يمكن ما تعرف لكن سويتها أنت وقرأتها قراءة جيدة جزاك الله خير يا ريان بارك الله فيك وحفظك يا ولدي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا ريان من الرياض في أمان الله. إلى القصيم ومعنا من هناك أم يوسف. السلام عليكم يا أم يوسف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يجزاكم خير. آمين وياك. تفضلي استعيذي بالله اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أم يوسف تقرأ من المصحف يا يوسف صح؟ اي تقرأ من المصحف ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب اقرأ مرة ثانية. لقد كان لكم فيهم أسوة همزة موجودة. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. طيب لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله الله واليوم الله واليوم الآخر. تفضلي. يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الغني الياء عليها شدة وضمة صح؟ الغني الحميد. ممتاز. عسى الله أن يجعل بينكم وبين أن يجعل اللام عليها فتحة ولا سكون؟ أن يجعل ممتاز. أن يجعل الله بينكم عسى الله أن يجعل بينكم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الله أعيد مرة ثانية. لا ينهاكم الله عن الذين لم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. ممتازة يا أم يوسف الله يكرمك بارك الله فيك الله يتقبل منا ومنك ما شاء الله. شكرا لك يا أم يوسف على المشاركة. معنا الآن صلاح من الرياض تفضل. ألو. نعم صلاح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما شاء الله. صلاح انت صف كام الله يحفظ؟ صف ثاني متوسط. ثاني متوسط ما شاء الله قراءتك ممتازة. لكن يعني محتاج الشيخ فيه حتى تصير شيخ. يحتاج أشياء بسيطة جدا ما شاء الله عليك. يعني مثلا لما قرأت وتقسطوا إليهم أو يحب المقسطين، أنا سويت كذا المقسطين، إيش اللي سويته أنا في القاف؟ سكون. السكون، وأنت سويت سكون كمان، سويت المقسطين، لكن أنا سويت المقسطين. الصوت هذا يسمونه إيش تقول الصوت هذا يظهر هذا؟ مر عليك في المدرسة ولا ما مر عليك؟ مر عليه. اللي هو القلقلة صح؟ أيوه. أيوه حكم القلقلة في القاف الساكنة والطاء والباء والجيم والدال. بتشارك في حلقة صراحة ولا ما تشارك؟ مشارك. ما شاء الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك. الله يحفظك ويفتح عليك وينفع بك. آمين. شكرا لك يا صلاح من الرياض في أمان الله. لا معنا منة الله. يا منة السلام عليكم. منة الله من الرياض ولا من وين؟ السلام عليكم. أهلا من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. السلام. طفي الراديو عندك عشان نسمعك بشكل واضح. طيب ماما. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كذا ممتاز، الصوت ممتاز. أبدأ. تقرأين أي سورة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما شاء الله يا منة. ما شاء الله تبارك الله. قرأتها ما شاء الله سيدنا عبد الرحمن منة، ما شاء الله قرأتها فصيحة وصحيحة، يعني لغة وحركات وضمة صحيح وكسرة، لكن يمكن نحتاج شوية أحكام التجويد صح؟ إيه؟ منة. أيوة معك. وين تحفظ يا منة؟ أنا أحفظ في البيت. في البيت صح؟ الوالدة تحفظك؟ أيوة. جزاها الله خير، بارك الله فيك يا منة، قراءتك ممتازة ممتازة ممتازة. قولها يا أمي كمان، أعطيني كمان تجويد، يعني عرفيني الغنة والقلقلة والأشياء هذه حتى تصير. جزاها الله خير. ممكن سؤال؟ نعم. أنا أحفظ قرآن يعني خلصت 9 أجزاء. ما شاء الله. بس عندي مشكلة النسيان، أنسى يعني. كيف أثبت الحفظ أكثر؟ لا هو كلنا بننسى، لكن إلا العلاج النسيان المراجعة، تراجعين دائما كل اللي تحفظين. طيب. تراجعين دائما باستمرار، دائما كل أسبوع تخلصين الحفظ، كل أسبوع يعني عندك 9 أجزاء، كل أسبوع تخلصين 9 أجزاء، هذه مراجعة. طيب جزاك الله خيرا. وجزاك بارك الله فيك. أخوك حمدي يقرأ معنا يا منة صح؟ أيوة. سيقرأ أي سورة حمدي؟ سورة الفاتحة. يلا ما شاء الله. يلا. ابدأ يا حمدي، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. حمدي ما شاء الله قرأتك ممتاز. ولا الضالين طويلة ما شاء الله. مدبت ما شاء الله تبارك الله. شكرا لحمدي ومنة ما شاء الله. شكرا لحمدي ومنة من الرياض ولكل من شارك معنا في هذه الحلقة. سنتوقف الآن الشيخ صابر لنستمع السؤال المستمعين، ثم أعود إليك لأخذ من عندك الفائز في مسابقة المتصلين. الله يحييك. طيب طيب نستمع الآن أيها الكرام إلى السؤال في المقطع الآيات والتفسير الذي استمعنا إليه في بداية الحلقة، نستمع إليه ثم نعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: إن الله يحب المقسطين. فما المقصود بالمقسطين؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين، آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة، ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: إن الله يحب المقسطين. فما المقصود بالمقسطين؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. إذن هذا هو السؤال وطريقة المشاركة في المسابقة. الكثير ممن يشارك ويبعث بالإجابة إلى حسابي الشخصي أنا في تويتر، هذه الإجابات لن يعتد بها، وإنما شروط المشاركة كما هو واضح قبل قليل: متابعة حساب الجمعية، ومن ثم إرسال الإجابة إلى الخاص مع الاسم ورقم الجوال. هذا بالنسبة لمسابقة المستمعين. لن نأخذ أسماء الفائزين في مسابقة حلقة الأسبوع الماضي في مسابقة المستمعين، لكن قبل ذلك نتعرف على الفائز معنا اليوم في مسابقة أو مشاركات المتصلين معنا اليوم. عندك شيخ صابر. نعم، ما شبكة مشاركات اليوم جدا رائعة، يعني فيها أشياء فاجأتنا حقيقة في مستوى رائع جدا، لكن أنا شايف أختنا أم يوسف القصيم كانت هي الفائزة في هذا الأسبوع، حيث أنها يعني نبهناها عدة مرات، كانت جوتها جيدة حقيقة، مع كونها يعني ليست، أعتقد ليست دارسة يعني دراسة أكاديمية. نعم، إذن نبارك لأم يوسف من القصيم الفوز بجائزة المتصلين والمشاركين، عبارة عن القلم القارئ. يتم التواصل معها إن شاء الله من قبل الأخوة في الجمعية من أجل تنسيق استلام هذه الجائزة. أما الفائز في مسابقة المستمعين في حلقة الأسبوع الماضي فهي غدير، غدير من مدينة بريدة هي الفائزة بالإجابة الصحيحة، وبعد السحب طبعا غدير هي الفائزة. يتم التواصل معها إن شاء الله من أجل تنسيق استلام جائزتها. طبعا لا أنسى، ننتقل أيها الكرام إلى مداخلة الجمعية، لكن قبل ذلك استودعك الشيخ صابر، ونشكر لك يعني الحضور والمشاركة معنا في هذه الحلقة، فلك كل تحية وكل تقدير، وأنت يعني من شركائنا في هذا البرنامج. حفظكم الله ورعاكم السلام الرحمن، أنت والإخوة الفضلاء جميعا، وهذه إذاعة المباركة صلى الله يتقبلها ويجعلها نورا دائما كما كان. اللهم شكرا لك شيخ صابر عبد الحكم، في أمان الله. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. ها قد أقبل أو ها قد بدأ موسم الصيف والإجازة الطويلة في هذا العام، وكل يبحث عن نشاط صيفي يقضي به وقته ويوجه أبنائه وبناته لهذه الأنشطة والفعاليات. جمعية تحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض، في مدينة الرياض، لديها أيضا استعداد مبكر من أجل يعني استثمار هذه الإجازة وهذا الصيف الطويل بمشاريع ودورات قرآنية صيفية. نسعد بأن يكون معنا الآن فضيلة الشيخ إبراهيم العيد من أجل أن يتحدث عن هذه الدورات. السلام عليكم شيخ إبراهيم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الحلقة. الصيف بدأ والإجازة الطويلة ها قد حلت، وأنتم في الجمعية يعني لديكم مجموعة من الأنشطة على رأسها هذه الدورات الصيفية، وهي محور حديثنا في هذه الحلقة. تفضل شيخ إبراهيم. صحيح، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. شكر وتقدير لحقيقة هذه القناة أو هذه الإذاعة المباركة على حرصها وعنايتها متابعة مثل هذه الأنشطة القرآنية. حقيقة أقول لها الحمد، السنة هذه فيه تميز وإقبال من زيادة، يعني وصلت إلى أكثر من 10% عن العام الماضي من حيث عدد الدورات الصيفية، انطلقت بعضها يوم السبت الماضي، أمس انطلق كثير منها، وسينطلق بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم أيضا بقية الدورات التي تشمل رمضان. يعني كثير من الدورات حريصين الحقيقة على استغلال هذا الشهر المبارك شهر القرآن. وصل الآن عدد من 200 دورة مكثفة، تتنوع الأوقات ما بين بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة التراويح إلى العصر في هذه الدورات المباركة. الأسبوع الماضي الحقيقة، وأحب أن يعني أنوه في هذا الملتقى المبارك، كان هناك ملتقى للدورات الصيفية اعتادت الجميع أن تقيمه كل سنة، عبارة عن ملتقى إثرائي للدورات لمشرفين الدورات المشاركة. فهذا الملتقى ضم أو حضر أكثر من 150 مشارك في هذه الدورات. جميل. وكان لله الحمد لله صدى جيد، وتم الآن إن شاء الله بإذن الله إنزال بعض المواد على قناة اليوتيوب التابعة للجمعية. أيضا الآن نعد دليل لهذه الدورات 200 أو 210 دورة، لتكون يعني في دليل موحد بإذن الله عز وجل، فيها بيانات هذه الدورات من اسم المشرف والحي التي تقام فيه، اسم المسجد، الفترات التي تقوم فيها هذه الدورات. طبعا كل أنشطة الدورات هي من أجل الحفظ والمراجعة فقط. نعم، وأيضا هناك إضافة نشاطين، هي أضيفت قبل سنتين تقريبا، نشاط اسمه المدارسة، مدارسة القرآن الكريم أو التدبر. جميل. فيه هذه بعض الدورات الآن تقيم حلقات خاصة بمدارسة كتاب الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. هناك أيضا منشط آخر وهو تصحيح التلاوة. ممتاز. وحريصة بعض الحقيقة الدورات أن يكون من ضمن أنشطتها تصحيح التلاوة للحقيقة الموظفين ومن فات هذا القطار، قطار تعلم كتاب الله عز وجل، وهذا أمر شرعي اللي هو تعليم القراءة الصحيحة لكتاب الله عز وجل. ينبغي الحقيقة أن يحرص كل واحد منا على أن يأخذ نصيبه من هذه المناشط ويستفيد منها في حياته. نعم. وهي فرص الحقيقة قد لا تتكرر. نعم شيخ إبراهيم، في تصميم هذه الدورات والأنشطة الصيفية أنتم راعيتم اختلاف الأوقات والأعمار من حيث المستفيدين أنفسهم؟ صحيح، في تنوع مثل ما ذكرنا في الأوقات، بحيث يعني الفجر مثل ما ذكرنا التراويح والعصر، وفي تنوع أيضا في الأعمار. هناك دورات سميها دورات خاصة بالأشبال، ودورات خاصة بالموظفين والكبار، وهناك أيضا دورات خاصة بمرحلتي المتوسط والثانوي، موجودة ومنوعة بها في الدليل. جميل. يعني أي نوع من هذه الأنواع. هل خص شهر رمضان بنشاط محدد أم أنه داخل ضمن؟ والله ولله الحمد مثل ما ذكرت نركز في رمضان على تصحيح التلاوة وعلى المراجعة. هناك أيضا تنوع حتى في المستويات، في مستوى حفظ يعني جزء جزئين، وفيه مستوى حفظ مراجعة 5 أجزاء 10 أجزاء 15 جزء قرآن كاملا. أيضا الحقيقة النشاط النسائي ما أغفلناه في رمضان، كثير من الدور النسائية حولت نشاطها أيضا تصحيح تلاوة، وهذا نركز عليه، إلى مصليات النسائية، مصليات عفوا في المساجد مصليات. وهناك كل الحمد يعني الآن تقدم أكثر من تقريبا 45 مسجد أو دار نسائية ستقيم بإذن الله عز وجل حلقات بعد صلاة التراويح وتصحيح التلاوة. حرصنا حقيقة أن يكون هناك، يعني لابد أن يكون هناك حلقة نسائية بعد صلاة التراويح لتصحيح التلاوة، وإن كان هناك أكثر من حلقة يعني للمراجعة والضبط، لكن لا يخلو من هذا المصلى أن يكون هناك تصحيح التلاوة. أنوه أيضا هذا النشاط في جامع الملك خالد العام الماضي أن يقيم لله الحمد أكثر من 15 حلقة نسائية بعد صلاة التراويح في مسجد واحد، ما شاء الله، وكان لها ولله الحمد أثر طيب في تعليم وتصحيح الكتاب الله عز وجل. هناك نشاط رابع قبل ما يعني ننتهي من المداخلة، اللي هو إقامة مسابقة. اعتادت الجمعية أن تقيم مسابقة للدورات الصيفية على مستوى مدينة الرياض، السنة هذه حولت المسابقة على أن تكون كل أحياء قريبا من بعض على مستوى مراكز العشرة في الجمعية أن تقيم نفس المركز يقيم لدورات التابعة له مسابقة سميها مسابقة تميز، مسابقة معايير التميز على مستوى كل مركز، من باب الحقيقة أن يكون هناك تنافس أشد ويكون هناك أيضا تنوع في الدعم. جميل جميل ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه الشيخ إبراهيم أنا يعني أستفسر إن كانت هذه الأنشطة الصيفية هي بديلة عن الحلقات ولا أنشطة منفصلة عن الحلقات اللي مستمرة أصلا؟ هذا النشاط أحيانا بعض المجمعات تقلب نشاطها إلى دورات وتستقطب طلاب جدد أو تفتح الفرصة صح التعبير للمقبلين على لما يتسنى لهم في الأوقات الدراسة أو غير إجازات أنها تعيدهم إلى الحلقات. وهناك أيضا في نفس الوقت حلقات تستمر كما هي حلقات وهي ولله الحمد أيضا كثيرة في المساجد، حلقات عائدية بعد صلاة العصر تستمر. والحقيقة أن أكدنا على الأخوة المشرفين ومشرفي الحلقات على يعني العناية بهذا، وإن كانوا لا يقيمونه في الأعوام الماضية فهذا أنا أعتبر هذا العام متميز لطول الإجازة، أكدنا عليهم إقامة وفتح هذه الحلقات لاستفادة أبناء لله الحمد أبناءنا يعني في الإجازة لاستثمار هذه الإجازة يعني فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة. العام الماضي الشيخ عبد الرحمن شارك أكثر من 23,000 طالب في مدينة الرياض في هذه الدورات. ما شاء الله. أنا أتوقع هذه السنة بإذن الله عز وجل بحكم زيادة الدورات أن تزيد أيضا عدد المقبلين عليها وتتجاوز بإذن الله عز وجل هذا المتوقع أنها تتجاوز 26,000 بإذن الله في الرياض فقط. ما شاء الله تبارك الله. في الرياض فقط. هذا يقودني إلى سؤال هو عن إن كانت الدورات التي عددتها بالأرقام والتنوع هي في الرياض ولا على مستوى المنطقة؟ لا نتكلم عن الرياض بس يعني هذه في الرياض فقط وتنوعها أيضا في الرياض، وأتوقع أن الجمعيات الأخرى اللي خارج الرياض لها نفس الطريق. أي لها نفس الطريق ونفس العناية في تراعون الشيخ إبراهيم في الدورات تراعون موضوع السفر والانقطاع ثم العودة والاستمرار يعني فيما يتعلق بإثبات الجدية لمن يود الاشتراك في هذه الدورات؟ والله أحفظك الدورات هذه متقطعة، مثلا دورة رمضان تنتهي في رمضان ثم تبدأ دورات أخرى غير رمضان اللي هو شوال، يعني من 10 تقريبا ومن 6-5 تبدأ دورات جديدة مرحلة ثانية ثم تنتهي تقريبا مع بداية شهر ذي الحجة أو يأخذ من أسبوع عفوا ذي القعدة، ثم تبدأ المرحلة الثالثة اللي في شهر 11. أنا ما أقول هذا، يمكن بعض الأخوة قد يسوف يرى أن هذا يعني فرصة أن يقول بدأ رمضان الشهر اللي بعد، لكن نقول ممكن أنك تشترك في رمضان وإذا تسنى لك الوقت تشترك أيضا في شوال. أي نعم وهكذا. جميل جميل. إضافة أخيرة شيخ إبراهيم؟ إضافة الله يحفظك، أنا أقول هي فرصة والله لأبنائنا وحتى لرجالنا ونسائنا للاستفادة من هذا الشهر المبارك، يعني يجتمع الآن فضل قراءة القرآن وفضل الزمان وهو رمضان، فأقول فرصة الإنسان لا ينسى نفسه، لا ينسى نفسه من حتى لو لم يلتحق بهذه الحلقات أن يخصص وقت للمراجعة كما لمراجعة تثبيت حفظه، كما يخصص وقت للقراءة أيضا يخصص وقت للمراجعة. المراجعة تجعل الإنسان يمضي وقت أكبر لو كانت تلاوة فقط، لأن المراجعة تحتاج تكرار وتحتاج الإنسان يكون أنشط، بينما أحيانا التلاوة ربما يكسل أو يضعف. فأقول فرصة والله في شهر رمضان يعني رسالة من هذا المنبر المبارك من إذاعة القرآن الكريم أن نحرص على أوقاتنا في شهر رمضان. كثير من الأخوة الآن يخطط لله الحمد إلى أن يراجع سورة البقرة يثبت حفظه فيها، الآخر يراجع جزئين، الثالث يراجع 10 أجزاء، الرابع قرآن كاملة. فأقول لا، الإنسان تذهب بمثل هذه المناشط وأنت صاحب يعني الهمة المتدنية تذهب الفرصة تلو الفرصة وأنت لم تستفيد من وقتك. فأقول دعوة إلى الحقيقة أن الإنسان يرتب وقته للاستفادة من هذا الصيف.